السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحياكم. ما هو المعنى الحقيقي للتوحيد؟ طبعا أنا أقول حقيقي من وجهة نظري، ولا جايز أني غلطان، يعني أنا لا أزعم بأن ما أقدمه حقائق مطلقة، لا، هذه اجتهاداتي أنا، اجتهاداتي الشخصية حسب بحثي واطلاعي وقراءتي للأمور. فعندما أقرر شيء فهو صحيح من وجهة نظري، وجايز اني غلطان، يعني المسألة ليست حاسمة بالنسبة لي. انا اؤمن بالنسبية، واؤمن بتعدد القراءات، واؤمن بتطور الدلالات. فما هو التوحيد من وجهة نظري؟ طبعا تحدثت عن الموضوع لكن من زوايا اخرى. التوحيد كما تعلمون عند الحشوية هو حاجة لله. الله يحتاج ان الناس يوحدونه ويعبدونه، وإذا لم يفعلوا ذلك سوف يعذبهم. فالله محتاج لهذا الشيء، يعني هو زي مثلا السيد أو الحاكم المغتصب للأرض للملك، ويقهر الناس على أن يوالونه ويعبدونه، وإذا لم يفعلوا هذا الشيء فسوف يعذبهم. هكذا يعني هذه هي الصورة عند الحشوية، حتى ولو لم يصرحوا بهذا الكلام لكنه مضمون. لذلك مثلا الأصنام عندهم هي يعني باطلة في حد ذاتها، يعني الصنم هذا التمثال هذا بحد ذاته يعني يسبب، لا أدري ماذا أصفها، لكن هي مثل يعني مثلا الزوجة عندما تغار من قرينتها، هم هكذا يتخيلون بأن التماثيل هذه سوف تسبب غيرة لله أو شيء من هالقبيل فيقضون عليها، لأن الله هو يعني الإله الواحد الذي يجب أن يحصل على التوحيد، وهو كذلك، لكن ليس بمعنى أن الله يحتاج إليه، لا. التوحيد هو بمعنى أن يتجرد الإنسان للحقيقة، يعني ولله مثل الأعلى. في الحياة يوجد دول، الدولة هذه لها ملك، نحن نوالي الملك. إذا والينا الملك فإن النتيجة ما هي؟ النتيجة أن أحترم القانون الذي يقره الملك، أعمل لأجل الدولة، يعني أدور في فلك السياسات والأنظمة التي يقررها الملك. فولائي للملك نتج عنه عمل صحيح وإيجابي في علاقاتي، في معاملاتي، في تفاعلاتي. فهو ولاء ينعكس على الفعل وعلى العمل وعلى القول وعلى الرأي. هذا هو الولاء للملك في الشؤون الدنيوية. لكن لا، الله ليس بهذا الشكل، يعني الله ليس ملك أنت تواليه من أجل مملكته الخاصة، لا. الولاء لله هو الولاء للتجرد، الولاء للإخلاص، الولاء للصدق، الولاء للموضوعية وللعدل وللحياد. هذا هو زبدة التوحيد. يعني قلت لك أنا، إذا أنت واليت الملك فيعني أنت تحترم النظام، وينعكس ذلك على أعمالك وعلى أفعالك وأقوالك، أنك تدور في فلك مملكة الملك وسياساته وأنظمته. كذلك إذا وحدت الله فأنت توالي التجرد، توالي العدل، توالي الموضوعية، توالي المصداقية، تكره التحزبات، تكره الأهواء، تكره العصبيات، تكره يعني الهوامش والأشياء الجانبية التي تصرفك عن الميزان الصحيح، عن العدل، عن الحقيقة. أن تبتغي الحقيقة بذاتها، ما في أهواء، ما في مصالح، ما في يعني نزوات ونزعات يعني تحثك على اتباع طريق معين، لا، أنت توالي الحقيقة. هذا هو التوحيد. جاء التوحيد في زمن قديم على شكل تحطيم الأصنام. لماذا؟ لأن الأصنام هذه صرفت الناس عن العدل، عن الموضوعية، عن الحياد، عن المصداقية، وصارت شركا. لكن لا يعني ذلك أن الصنم هذا نفسه هو شرك، وأن وجوده خطر يهدد الله. ليس الأمر بهذا الشكل أبدا. ولذلك يعني من فهم الكلام اللي قلته سوف يفهم ماذا يقصد ابن عربي عندما قال: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان، وبيت لأوثان وكعبة طائف، وألواح توراة ومصحف قرآن، وألواح توراة ومصحف قرآن. نسيت الأبيات، لكن يعني هو فهم الجوهر الحقيقة، يعني أن الإنسان ينبغي أن يكون عادلا وموضوعيا وصادقا ونزيها. أما الأمور الظاهرة فهي شكليات وممارسات، إذا قادت إلى الخطأ فهي خطأ. يعني مثلا من يسجد للكعبة مثلا، يصلي لها ويعبدها يطوف حولها، لكنه متعصب ومتحزب ولا يعني يفعل مقتضى الموضوعية والعدل، هذا ما استفاد من الكعبة. الكعبة كانت رمز للموضوعية والعدل في وقته. إذا أنت لم تتبع العدل والموضوعية الآن، فالكعبة ترى ما لها فائدة، ما لها فائدة في عبادتك وفي صلواتك وفي يعني طوافك. المهم هو أن تحقق هذا الشيء، هذا هو التوحيد. التوحيد تنقي القلب، تجرده، تقضي على الأهواء، تقضي على الأطماع، تقضي على النزعات الخاصة. أما الأشكال الرموز والصور فهذه مساعدات للذهن، مساعدات للذهن على أن يتجه نحو التوحيد والعدل ويبتعد عن الشركيات والمحشوبيات. هذه فكرة التوحيد بكل بساطة. وعلى فكرة ترى التوحيد ليس خاصا بفئة معينة. يعني بعض الناس عندما تقرأ لهم وتشاهدهم تتوقع أنهم الوحيدون من يتحدث عن التوحيد ويهتم به. كل المذاهب الإسلامية بالاستثناء عندهم التوحيد رقم واحد في يعني الواجبات والتكليفات على المسلم. كل المذاهب الإسلامية، تروح عند الشيعة ترى عندهم التوحيد هذا الشيء رئيسي وجوهري ومهم، حتى وإن كانوا يذهبون للأضرحة وكذا، هذه لا تتعارض مع مفهوم التوحيد لديهم. الصوفية التوحيد أهم المهمات وأولى الأولويات. يعني مشكلة من يتبع مذهب واحد وتيار واحد يتوقع أن شعاراته وأفكاره ومفاهيمه خاصة به، لا، هي موجودة عند الجميع، بس كل واحد يفسر ويحلل بطريقة مختلفة. حتى أتباع ابن تيمية نفسه، أتباع ابن تيمية أنفسهم عندهم خلافات ونزاعات كثيرة تصل إلى حد التكفير في موضوع التوحيد. كل واحد يفهم ويفسر بطريقة مختلفة. دعك من المسلمين، رحل اليهود والمسيحيين، عندهم شيء يسمى مونوثيزم. مونوثيزم، ابحث في جوجل واقرأ، وهو أهم شيء. توحيد، يقول لك لن تستقيم حياتك في الحياة، ولن يعني تستقيم أفعالك وأقوالك إلا بناء على التوحيد. فالتوحيد هذه ظاهرة كبيرة جدا، والجميع يهتم بها، والجميع يرى بأنها قضية رئيسية ومهمة. لكن أنا أقدم لك الفهم الفلسفي، أن التوحيد ليس المقصود به الصور والأشياء اللي يعني جاءتنا كأمثلة. يعني نحن نقرأ في القرآن مثلا التوحيد يأتي على شكل تحطيم أصنام. لا، ليس المقصود هو هذا الصنم المكون من طين وحجارة. ترى الكعبة نفسها يعني طين وحجارة. المقصود هو نتيجة ذلك، ما هي الثمرة من هذا الفعل. إذا كان يثمر هذا الفعل يعني تحزبات وتعصبات وأهواء فهو شرك، حتى لو كنت تطوف حول الكعبة وراسك لاصق بالكعبة. التوحيد معناه قلبي، عمل قلبي، عمل قلبي، ويعني أن تتجردها للعدل، للموضوعية، للحقيقة، للحياد، للإنصاف وتبتعد عن الأهواء والحزبيات والعصبيات. والله موجود في ذلك العمق، العمق اللي يحيط به العدل والحياد والموضوعية. هناك الله، الله موجود في العدل والموضوعية والمصداقية والنزاهة والتجرد. يعني كأنك تقبض مركز الدائرة وتدور حولها. إذا قبضت المركز فدورانك حول الدائرة سيكون مستقيم ولا ينحرف. وهذه الحنيفية، حنيفية يعني عدم الانحرافية من الوشرة، أن يعني تمسك المحور وتدور حول الدائرة ويصبح دورانك مستقيم 100%. كذا التوحيد أن تميز الله، تميز الله وسط هذه الأهواء والحزبيات والتعصبات وتمسك النصف. وإذا مسكت هذه النقطة، نقطة المركز والدائرة، نقطة المركز، نعم، فسوف تكون مسيرتك في الحياة مستقيمة وعادلة وعلى الصراط المستقيم. إلى اللقاء.